أحسن الله إليكم. تقول لي زوجة أخ زوجي، معاملتها حسنة وطيبة، ولكن عيبها أنها تقوم بنقل الكلام، وأنا لا أعرف هل هي تعرف مدى ضرر نقل الكلام أم لا، وهي تقول بأنها تقوم بنقل الكلام بنية سليمة، ولكن هذا يسبب مشاكل بيننا وبين الآخرين، هل لي أن أكلمها أو أكلم أخي أو زوجي ليكلمها؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكرت السائلة أنها تتمكن من نصح هذه المرأة، فعليها أن تنصحها ولا يتدخل الزوج أو الأخ، لأن هذا من باب إشاعة هذا المنكر. وبقدر ما يكون من إزالة المنكر مع الستر على الشخص، هذا يكون أصلح، لا بالنسبة للناصح ولا بالنسبة للمنصوح. وبالله التوفيق.